فيعقوب عليه السلام قال لأبنائه: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هناك سببان ذكرهما العلماء في قول يعقوب عليه السلام لأبنائه: لا تدخلوا من باب واحد في المدينة وادخلوا من عدة أبواب، يعني المدينة فيها 10 كل واحد يدخل من باب. ذكر فريق من أهل العلم أن السبب في ذلك أن يعقوب عليه السلام خاف على أبنائه من الحسد، من الحسد، والحسد معروف، والحسد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مجال لإنكار الحسد. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم وغيره، يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق، العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالحسد واقع. ففريق من أهل العلم قالوا إن يعقوب عليه السلام لما يدخل بقى يشوف 10، وكان أجسام وشكل وهيئة، فقد ورثوا ذلك عن آبائهم وعن أمهاتهم وعن سارة التي كانت أجمل النساء. والله سبحانه وتعالى يقول: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أصحاب قوة علمية وقوة بدنية، لهم هيئة. فأنت لما يخشوا كده 10 من باب واحد على زي موحد، على هيئة موحدة، وهم أغراب، فهذا قد يؤدي إلى أن يحسدوا، يحسد هذا باب وجه. الوجه الآخر الذي ذكره المفسرون هو الحذر. هو الحذر، لأنهم عندما يدخلون جماعة كده 10 من باب واحد، فالجنود قد يتحرشوا بهم، وقد يعني يستجوبوهم ويعطلونهم، ويحدث الله أعلم. فلما يدخل واحد بس من كل باب كده، فيكون الأمر إيه؟ فيه يعني فيه الحذر وفيه تلطف، وفيه تلطف. والحذر مطلوب: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. وكذلك في فتية أصحاب الكهف قالوا إيه؟ وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. يبقى هذان وجهان ذكرهما العلماء في قول يعقوب عليه السلام لأبنائه.